هي بالمسألة مسألة انك تمضي مرحلة ابتدائي، مرحلة الثانوي، مرحلة العالي، مرحلة الدكتوراه بدون انك تحصل على علم تستطيع به خوض المعركة. كم من عالم ليس معه شهادات وهجم الله به جنود الكفر، تغلب وهو ما معه شهادات، معه الفقه في دين الله، معه العلم الشرعي، معه الإيمان، معه التقوى. إنما الشهادات إنما هي وسيلة، وسيلة فقط، وأما الحقيقة فهي تكمن في الشخص نفسه لا في شهادته، تكمن في نفسه. حتى لو ما معه شهادة كان عنده علم وعنده تقوى وعنده إيمان وعنده عقل، ولو ما معه شهادة المدار على التحصيل، على التحصيل، على التحصيل، على الفهم. وهذا لن يحصل عفوا، لا بد من تعب، لا بد من تضحية، لا بد من. فأنتم تنبهوا لموقفكم وما تهيئون له، واعتبروا أنفسكم من المجاهدين في سبيل الله.